أنا كنت أفضل يا سعيد يا ابني إنك تختار بنت من توبك. حضرتك ما تعرفش راجل يا بابا، مش عارف أوصفها لك إزاي. إذا كنت مصمم يبقى نروح نطبها لك، ولو أبوها رفض نبقى عملنا اللي علينا. هو ده الكلام يا أبو سعيد. لكن يا بابا لو جيتوا معايا والدكتور رفض هتبقى إهانة، إهانة لا يمكن أغفرها لنفسي أبدا، ومش هقبلها لا من الدكتور عاصم ولا من غيره. خلاص يا سعيد يا ابني، خلاص تروح انت لوحدك. عين العقل يا ام سعيد، تروح يا ابني تقابله، تعرفه بنفسك وتشرح له ظروفك، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ايوه، وهو ده اللي انا فكرت فيه يا بابا. على بركة الله يا ابني، ربنا يوفقك. روح يا ابني، ربي وقلبي داعين لك. مش دي فيلا الدكتور عاصم؟ ايوه، اي خدمه؟ الدكتور موجود؟ الدكتور موجود، في ميعاد سابق؟ الحقيقه مفيش ميعاد، لكن انا جاي له في موضوع مهم وعاجل جدا. طب نقول له مين حضرتك؟ سعيد عبد الكريم. لحظه واحده. مين يا بشير؟ واحد اسمه سعيد يا فندم. سعيد؟ سعيد مين؟ سعيد عبد الكريم يا فندم. سعيد عبد الكريم، انا ما اعرفش حد بالاسم ده. المهم عايز ايه؟ عاوز اقابل حضرتك يا فندم. يقابلني ليه؟ وبيشتغل ايه سعيد ده؟ ما قالش يا فندم. طيب دخله وقت المكتب لغايه لما اجي اقابله. امرك يا سعاده البيه. اتفضل يا استاذ. متشكر. ايه ده كله؟ معقول الأبهة دي كلها؟ انا خايف ما اقدرش اقول كلمتين على بعض. لا تخاف مني يا سعيد، ولا يهمك، لو ما دفعتش عن حبك هيضيع منك كل شيء، كيانك، وجودك، حبك يا سعيد. اهلا يا ابني، تفضل. أنا سعيد عبد الكريم، تلميذ حضرتك يا دكتور. خير يا ابني؟ طب واقف ليه؟ تفضل اقعد. أنا تعينت معيد في الكلية. أهلا وسهلا، أي مساعدة أقدر أقدمها لك؟ أنا كنت قصدي، يعني أنا جاي أطلب إيد الأنسة راجية يا دكتور. إيه؟ أنت تطلب إيد راجية؟ ايوه يا دكتور. ويا ترى جاهز بقى للجواز؟ انا معيد في كليه الحقوق، وبشتغل بعد الظهر في مكتب استشارات قانونيه، وان شاء الله هكون جاهز في اقرب وقت. ويا ترى هتقدر تعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه؟ بمرتبي على مرتبها. مرتب ايه يا ابني؟ قصدي اقول لحضرتك يعني اننا ممكن نعيش مستورين. تعرف ان مرتبك اللي بتتكلم عنه ده ما يشتريش فستان من فساتنا؟ لكن في المستقبل انت ازاي تفكر في المستقبل وانت في وضع زي ده يا دكتور؟ انا دي جرأة منك، مجرد التفكير في ارتباطك ببنتي. اوعدك يا دكتور عاصم اني هعمل المستحيل عشانها. المستحيل انك تتخيل اني ممكن اوافق على الكلام الفاضي ده. حتى لو كنا بنحب بعض. حب ايه يا ابني؟ لكن حضرتك كده بتجني علينا. انا اب البنت وحيدة، عايزها تعيش في سعادة وهنا، مش تعاني وتشيل الهم. انا اسف يا ابني. ولو كان ليها رأي تاني؟ دي بنتي الوحيدة، وانا عارف مصلحتها فين وسعادتها مع مين. يا بشير، عم بشير. افندي مسعاد البيه. انده للست راجية وقولها اني عايزها في المكتب. يا ست راجية، ست راجية. ايوه يا عم بشير. البي عايزك في المكتب. حاضر يا عم بشير. ادخل. افندم يا بابا. تعالي يا بنتي اقعدي. الاستاذ سعيد قال عايز يتجوزك، بس انا مش موافق. بس يا بابا سعادتي وحياتي كلها مع سعيد. راجيه، وبعدين معاكي. تأكد يا دكتور عاصم إن أنسة راجية حتكون في عينيه. اسكت أنت خالص يا راجية يا بنتي، فكري بعقلك مش بقلبك. أنا فكرت وقررت يا بابا. راجية امشي اطلع أوضتك. تفضل يا أستاذ، المقابلة انتهت. ما كنتش أتصور أبدا الموقف ده. الدكتور عاصم؟ أيوة يا مصطفى، مين كان يصدق؟ ومبادئه ونظرياته وعصمية الإنسان. كلام، كانت مجرد نظريات، حبر على ورق. اللي أقول يا سعيد. أيوة يا مصطفى. هو أنت ما سمعتش عن الدكتور نبيل عبد الظاهر؟ دكتور نبيل عبد الظاهر؟ ماله؟ لا لا لا أبدا، باين عليك آخر من يعلم. ما تتكلم يا مصطفى، في إيه؟ لا أبدا، أنا افتكرت أنك عارف. يعني دي الكلية كلها ملهاش حديث إلا عن الدكتور نبيل عبد الظاهر اللي رايح جاي مع الدكتور عاصم في البيت في الكلية. وسمعت يعني والله أعلم إيه؟ إنه حيخطب راجية. مش الدكتور نبيل اللي عمل صفقات تجارية في أوروبا وبيلعب بالفلوس لعب؟ أيوة أيوة أيوة أيوة، قلتلي دلوقتي بس فهمت ليه الدكتور عاصم رفض يجوزني راجية بنته. بس ده مش هيحصل يا مصطفى، مستحيل مستحيل مستحيل راجية تكون لحد غيري، أبدا أبدا أبدا مستحيل. مش كده يا بنتي، ده برضو أبوكي وعايز مصلحتك. يا ماما أنا مش صغيرة. إيه يا رابي؟ يا الله، كفاية عياد بقى، ارحمي نفسك شوية. أصل ده ما يرضيش حد أبدا يا ماما. عايزة تخرجي عن طوع أبوكي؟ يتحكم في أي حاجة تانية زي ما هو عايز، بس ما يتحكمش في قلبي، ما يبيعنيش بالفلوس يا ماما. أنت بتقولي إيه؟ يبيعك إزاي كفالة شر؟ وبعدين اتكلمي يا راجل، ده انا امك يا حبيبتي، ردي عليا، ما تخبيش عليا حاجه. اتكلمي يا حبيبتي يمكن اقدر اساعدك. بابا عايز يجوزني لنبيل عبد الظاهر. نبيل عبد الظاهر؟ طب وعرفتي منين؟ الكليه كلها بتتكلم عن الموضوع ده يا ماما. طب وماله يا بنتي؟ يبقى ابوك اختار لك وهو اضرب مصلحتك برضه. وانا قلبي اختار يا ماما. ارجوكي أرجوك يا ماما شوفي لي حل للموضوع ده، أنا خلاص خلاص عجني. يعني مصممة برضو على سعيد؟ أنت لسه بتسأليني يا ماما. طب تبقي تصبري لغاية ما باباك يقتنع، وأنا من ناحيتي حامل اللي علي. أرجوك يا ماما أرجوك، وحياتي عندك تقفي معايا. ربنا يقدرني يا بنتي، أنا عايزة إيه غير سعادتك يا حبيبتي. مالك يا حبيبي؟ أنا حيران يا راجية، تايه ضايع. بحبك بحبك بحبك أوي أوي أوي. وأنا كمان بحبك بحبك بحبك أوي يا حياتي يا عمري. وليه متوهني معاك؟ لأني خايف يا راجية، خايف من الفراق، خايف ما لقاكيش جنبي، خايف ياخدوكي مني يجوزوكي حد غيري. راجية انت حياتي وعمري، يا حياتي انا. يا حبيبي يا سعيد يا حبيبي، ما تخافش ابدا ابدا، ما حدش هيقدر يفرقنا عن بعض، ياخدوا عمري ياخدوا حياتي مني، ولا يحرمونيش منك ابدا ابدا يا سعيد. يا حبيبتي للدرجه دي يا راجية؟ واكتر اكتر يا سعيد، انت ما تعرفش انت ايه عندي، انا لا يمكن اتنازل عنك ابدا، مستحيل يا حبيبي. والحل؟ الحل ايه يا راجية؟ انا خلاص تعبت تعبت. لا لا يا سعيد، مش عايزك تضعف ولا تيأس، لازم احنا الاتنين نواجه بقوة وصبر. انا من ناحيتي حرف الدكتور نبيل وأصر، وانت ما تضعفش وتهرب، خليك واقف جنبي لغاية ما ييأسوا ويوافقوا على جوازنا. ها؟ يا سلام يا راجية، قد ايه انت انسانة شجاعة. لازم يا سعيد، لازم علشان نتجوز ونكون لبعض لازم يكون عندنا إرادة وإصرار، والصبر أهم حاجة. راجية، كلامك ده بيشجعني إني أقف قدام الدنيا كلها مادام أنت معايا وواقفة جنبي. يا حبيبي يا حبيبي، أنت دنيتي، أنت العالم بتاعي يا سعيد، ولا يمكن أتخلى عنك لحظة واحدة، لحظة واحدة من عمري. مساء الخير يا بابا. مساء الخير. كنت فين لغايه دلوقتي يا راجيه؟ كنت مع سعيد يا بابا. مع مين؟ سعيد يا بابا. انا مش قلت الموضوع ده لازم ينتهي؟ حينتهي قريب يا بابا. انت بتاخديني على قد عقلي يا بنت ولا ايه؟ يا بابا الموضوع حينتهي قريب فعلا، هنتجوز يا بابا. انت بتقولي ايه يا بنت؟ حضرتك سمعتني يا بابا. راجيه يا بنتي، مش ممكن، مستحيل. يا بابا انا مش هتجوز غير سعيد، وحضرتك عارف انا متمسكه بيه قد يا بنتي. انا عاوز مصلحتك وسعادتك. انت مش عارفه مين جاني يخطبك؟ لو مفيش غيره في الدنيا مش هتجوزه. مش تعرفي الاول هو مين؟ نبيل عبد الظاهر، مش كده يا بابا؟ هو كلمك ولا ايه؟ لا يا بابا، اللي كلمني سعيد مش حد تاني. سعيد سعيد، انا قلت لا يمكن ترتبطي بالولد ده. وانا قررت يا بابا اني ارتبط بسعيد وقريب قوي. يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ ايه ايه في ايه في ايه يا راجية؟ ايه يا دكتور صوتكوا عالي ليه؟ تعالي يا هانم شوفي بنتك ودماغها الناشفة. الله، وبعدين يا بنتي ابوك عايز مصلحتك. حتى انت يا ماما. يا بنتي يا بنتي، كل منانة سعادتك وهناكي كل الكلام ده مفيش منه فايدة. انا اخترته مصممة على اختياري. واحنا معاك يا حبيبتي، لو اختيارك ده فيه مصلحتك. انت بتقولي ايه يا بهيجة؟ ده كلام فاضي. ده اخر كلام عندي. عن اذنك يا ماما انا داخلة اوضتي. عجبكي تربيتك يا هانم؟ والله انا احترت بينك وبين بنتك يا دكتور. طب وبعدين؟ انا اديت كلمة للدكتور نبيل وهي رفضاه. يعني ايه؟ مفيش فايدة من محاولاتنا، لازم نرضى بالامر الواقع. عاوزاني وافي على واحد ممكن يجوحها؟ بس هي بتحبه. حب ايه وكلام فاضي ايه؟ انت نسيت يا عاصم، لما جيت تخطبني كان مرتبك كام؟ ده كان زمان، وبعدين انا بنيت نفسي بنفسي. يبقى سعيد مغلطش لما جه يخطب راضية، والمستقبل قدامهم، ويمكن ظروفهم النهاردة احسن من ظروفنا احنا زمان. يعني انت موافقة البنت دي على اختيارها؟ راضية هي اللي هتتجوز يا عاصم، وسعيد ما فيه سعيد. يعني عايزاني اوافق؟ ما توقفش في طريق سعادتها يا عاصم، دي بنتنا الوحيدة. ايوه بس والدكتور نبيل مالوش اسم. والله ما انا عارف اعمل ايه. خلاص هي حرة. قول موافق، دي راجية حتطير من الفرح لما تعرف انك وافقت. يا راجية يا راجية راجية. في ايه يا ماما؟ تعالي يا بنتي تعالي. تعالي يا راجية. ايوه يا بابا. اصرارك يا بنتي على سعيد وتمسكك بيه خلى ما فيش قدامي حل غير اني اوافق. صحيح يا بابا. دي حياتك يا بنتي، وانت اضرب سعادتك، هتكون مع مين؟ الف مبروك يا بنتي، الف مبروك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ماما يا حبيبتي. فين التليفون؟ التليفون يا ماما. سعيد لما يعرف ان بابا وافق هيفرح قوي. فين التليفون؟ شفت شفت يا عاصم البنت حطير من الفرح ازاي؟ لا اله الا الله، فعلا انا كنت غلطان، ربنا يسعدهم.

أنا مش هدي فرصة تاني لأي حد يفرق بينا. إحنا لازم نتجوز، نتجوز يا حبيبي والنهاردة. أنت بتقولي إيه؟ بتقولي إيه؟ أنت أكيد اتجننتي. أنت اللي مجنون لو تصدق إن أنا ممكن أسيبك لحظة واحدة. لا يا راجل، لا، بلاش تعذبيني أكتر من كده. أرجوكي أرجوكي، كفاية بقى، كفاية كفاية يا راجية، كفاية. هتفضلي حاسة نفسك في أوضتك كده على طول يا بنتي؟ سيبيني لوحدي يا ماما أرجوكي. مش معقول أبدا اللي بتعمليه في نفسك ده. الله، وآخرته إيه بس؟ خلاص خلاص يا ماما، تعبت قوي، ما بقتش عارف اعمل ايه. طب كفايه كفايه يا، كل شيء هيتدبر ازاي؟ يتدبر ازاي بس، والموضوع كل مدى بيتعقد اكتر. لو تحكمي عقلك هترتاحي وتريحينا معك. قصدك ايه ماما؟ انت عارفه قصدي كويس، ما منوش فايده يا راجل. انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقول تفوقي لنفسك بقى وتفكري بعقلك. راجل يا راجية. بابا جه، حاسيبك دلوقتي وفكري براحتك يا بنتي، ده احنا ملناش غيرك ابدا. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا ربي، اعمل ايه؟ بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك قوي يا راجية. وانا كمان يا حبيبي بحبك، بحبك قوي قوي قوي قوي يا سعيد. يا حبيبي انت حياتي، حياتي وعمري كله. يا حبيبتي يا رجية، يا حبيبتي رجية، بلاش دموع، وحياتي عندك، وحياتي امسحي دموعك، عايز ابتسامتك تكون اخر حاجة تشوفها عليا. لا لا مش ممكن، مش ممكن اتخلى عنه ابدا، مش ممكن، مستحيل مستحيل. يا راجيه يا راجيه، اتفضل يا بابا، الباب مفتوح. ايه يا حاج، ايه بتعيطي ليه؟ الله الله الله الله، ليه كده يا راجيه؟ مالك يا حبيبتي؟ وبعدين بقى ما تعمليش كده في نفسك يا بنتي، ارجوكي. ايه اللي حصل بس؟ سعيد يا بابا، سعيد. سعيد ماله، عمل ايه؟ مش عاوز جوازنا يتم، خايف عليا يا بابا، مش عايزنا نتجوز. سعيد هو اللي مش عايز يرتبط بيكي؟ ايوه بابا ايوه، حد كان يصدق؟ وانت اللي ظلمته. الولد ده فعلا نبيل، انا ما كنتش فاكره بالاخلاق دي ابدا. امال انا متمسكة بيه ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ فعلا يا بنتي، ده إنسان عظيم، أنا كنت غلطان في حكمي عليه. طب والعمل يا بابا؟ هنتصرف إزاي؟ أرجوك أرجوك يا بابا أرجوك. هنروح للمستشفى يا راجل. نروح نعمل إيه؟ لازم نخرجه من المستشفى ويسافر يتعالج في الخارج، ومهما كانت التكاليف أنا مستعد. إن شاء الله الآخر مليم أحتكم عليه. بابا معقول؟ معقول اللي حضرتك بتقوله ده يا بابا؟ أنا مش مصدقة نفسي. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي. بس يا حبيبتي، بس يا روح قلبي، بس يا حبيبتي، ده أقل واجب يا بنتي. بعد ما أخطأت في حقه وحقك، لازم أصلح الخطأ ده بأي شكل. إحنا مش ممكن نلاقي راجل بالنبل ده أبدا. يا حبيبي يا بابا، ربنا يخليك لي. يلا بينا يا بنتي علشان نخلص الإجراءات دي بسرعة. لكن يا بابا تفتكر هنقدر نقنعه؟ سيب المسألة دي علي أنا، يلا بينا، مفيش وقت. بصراحة بقى أنت غلطان يا سعيد. إزاي بس؟ إزاي أرتبط بيها وأنا مش عارف بقيلي في الدنيا كم يوم ولا كم ساعة؟ وممكن يوم، ممكن شهر، ممكن أيام، ممكن سنين، كل ده بتاع ربنا. يا مصطفى، الدكتور حدد المسألة دي بست شهور بس. خليك مؤمن يا سعيد، الأعمار بيد الله يا أخي. ونعم بالله، بس مش عايز أظلمها معايا.

ما تنسوش اننا في مستشفى. حاضر حاضر يا ابني حاضر. يوه يظهر مفيش فايدة، انا سايب لك الاوضة وشايف لي حتة تانية. سلام عليكم. ازاي يا دكتور احمد تقع في الخطا ده؟ ده مش خطانا احنا يا دكتور حسان. ما الخطا مين؟ دي مسؤوليه موظف التسجيل الطبي يا فندم. حتى لو كان خطاه ده لا يعفيك من المسؤوليه. انت عارف نتيجه الخطا ده كانت ايه يا دكتور احمد؟ حصل ايه يا دكتور؟ خير؟ اللي حصل ان في مريض حالته سيئه ما اخدش اي علاج نتيجه التشخيص الخاطئ، والتاني ما كانش عنده اي حاجه واخد ادويه كان ممكن تقضي على حياته يا دكتور. طب والعمل؟ المريض اللي عندنا ده حالته ميؤوس منها، هيعيش على المسكنات لحد ما ينتهي. والتاني؟ لازم نتصل بيه فورا لانه خرج من المستشفى عشان يسافر للعلاج في اوروبا، وبعدين انا مديله علاج مكثف والمفروض يوقف العلاج ده باي شكل. ده لو ما كانش سافر بالفعل يا فندم. انا هكلم الدكتور عاصم وهو هيوصلني بيه حالا. عبالك يا سناء يا حبيبتي. ميرسي يا طن. خليكي جنبها يا بنتي، دي أول مرة أشوفها حاطة. دي مش فاضية لنا الليلة دي يا طن، مشغولة بالعريس. ربنا يديم عليهم فرحتهم. ده أهل العريس جايين، عن إذنك ما أروح أقابلهم. اتفضلي يا طن. شفتوا العروسة؟ شفتوا القمر؟ شفتوا العروسة؟ شفتوا القمر؟ شفتوا العريس؟ راجل فين الرجال؟ شفتوا الليلة؟ شفتوا العيلة؟ شفتوا الليلة؟ سناء تعالي. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا أستاذ سعيد. الله يبارك فيك. عقبالي. أمال فين بابا؟ مش شايفاه؟ هناك هو قاعد مع مصطفى وأساتذة الكلية. هو لحق يعزمهم امتى؟ أكيد بابا ما بينساش حاجة أبدا. أخيرا يا راجل، أخيرا الحلم بقى حقيقة بفضل إصرارنا وحبنا اللي دفعنا عنه للنهاية. أيوة أيوة حبيبتي، الإصرار شيء مهم في حياة الإنسان، ولولا إصرارنا ما كناش اتجوزنا يا سعيد. فعلا يا راجل. أنت سعيد يا حبيبي. انت نسيتي اسمي كمان ولا ايه؟ ما كنتش اعرف ان الفرحة ممكن توصل بيكي للدرجات. لا حقيقي قولي انت سعيد. راجل طول ما انت جنبي حياتي كلها هتبقى سعادة، مهما طالت او قصرت هبقى في منتهى السعادة. يا حبيبي يا حبيبي، ما تفكرش غير في اللحظة اللي احنا عايشينها. عم بشير عم بشير، رد على التليفون. حاضر يا استاذ سعيد. انت سرحت في ايه؟ لا لا ابدا ابدا يا حبيبتي، هروح منك فين؟ يا ست هانم، في واحد عاوز الدكتور عاصم على التليفون. اهو هناك اهو، اندهله يا عم بشير. شفتوا الليلة؟ شفتوا العيلة؟ شفتوا الليلة؟ شفتوا العيلة؟ الو مين؟ انا الدكتور حسان، مستشفى التخصصي. اهلا يا دكتور، خير؟ كنت بسأل اذا كان الاستاذ سعيد سافر ولا لا. ابدا يا سيدي، الاستاذ سعيد في الكوشة دلوقتي جنب عروسته. الحمد لله. طب اسمح لي يا دكتور عاصم اجي ابارك له. اوي اوي، تشرف يا دكتور. وعندي ليه مفاجأة هايلة. خير يا دكتور؟ لا يا دكتور عاصم، انا اللي هقولها له بنفسي. ماشي يا دكتور حسان، احنا في انتظارك. العنوان لو سمحت. فيلا عاصم، شارع 9، المعادي. مع السلامة. طلي وشوفي يا قمر مكسوف، من اهد القمر معانا، من اهد القمر معانا. يا سعيد يا ابني. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. الله يبارك فيك يا بابا. حبيبي خلي بالك منه بقى يا راجل يا بنت. ومينه هو اللي يخلي باله منها؟ مش كده برضو؟ اتفضل اتفضل يا بابا. اتفضل يا ماما. اتفضل اقعدوا جنبي. خد ماما جنبك، انا هقعد جنب العروسه. ده يوم الليمونة. يا سلام، اليوم ده مستنيين ومن سنين يا ضنايا. ربنا يتمم لكم بخير يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا دكتور اتفضل. امال فين الاستاذ سعيد؟ تعال يا دكتور من هنا. اهلا اهلا اهلا اهلا دكتور حسان. استاذ سعيد، اولا انا جاي اهنيك بمناسبه فرحك. الله يخليك. ثانيا جاي اهنيك بمناسبه تانية، هتخلي الفرح فرحين. خير يا دكتور؟ في ايه يا دكتور؟ الحقيقه يا جماعه، لما جالنا الاستاذ سعيد جالنا في نفس اليوم مريض تاني، وقمنا بعمل نفس الاختبارات للاثنين لتشابه الاعراض، وكانت النتيجه ان احد الاختبارين اكد لنا سلامه المريض، والتاني أكد أن المريض مصاب بمرض خطير. ده كان الاختبار الخاص بسعيد؟ بالضبط، كان ده في أول يوم لوصول الحالتين، وعلى هذا الأساس كان المريض اللي حالته خطيرة هو الأستاذ سعيد. وبعدين؟ وبعدين يا دكتور؟ في نفس يوم خروجك على مسؤولية الدكتور عاصم، رجع المريض التاني وحالته سيئة للغاية، وأجريت له نفس الاختبارات السابقة. والنتيجة؟ كانت نتيجة الاختبار مطابقة تماما لأحد الاختبارين اللي اتعملوا يوم ما جانا الأستاذ سعيد والمريض التاني. وده ده معناه إيه يا دكتور؟ معناه يا أستاذ سعيد إنه حصل خلط بين المريضين. أنا مش فاهمة حاجة. استني بس يا راجل يا بنتي. وبعدين يا دكتور؟ الخلاصة إن الأستاذ سعيد سليم تمام وما عندوش أي أمراض. الحمد لله. سمع سمع يا راجل، سمع الدكتور بيقول إيه؟ سمع يا سعيد يا حبيبي سمع. أنا آسف جدا للي حصل، بس ده خطأ غير مقصود. يا من أنت كريم يا رب. سعيد شفت يا سعيد جالك كلامي؟ أنا مش مصدق مش مصدق. إيه يا سعيد؟ وشلت حملك التقيل ده لوحدك واحنا ما نعرفش كده برضو يا ابني؟ ليه يا سعيد؟ ليه يا ابني داريت علينا؟ المهم اني بخير يا ماما بخير. راجي انا حعيش حعيش حعيش حعيش يا حبيبتي حعيش. الله، ايه يا راجي؟ ليه الدموع دي يا حبيبتي؟ دي دموع الفرح يا حبيبي، ده كان إحساسي من أول يوم عرفت في الموضوع ده. أنا دلوقتي أسعد مخلوق في الدنيا. عارفة ليه يا راجية؟ ليه حبيبي ليه؟ لأني هعيش، هعيش عشان أسعدك، هعمل المستحيل علشان سعادتك، لأني مش هلاقي إنسانة في إخلاصك وحبك ليا حتى في أحرج لحظات حياتي. يا دكتور حسان، أنا مش عارف أقولك إيه. ألومك على الخطأ اللي عايش الأولاد في كابوس مخيف، ولا أشكرك لأن الظروف اللي عشناها دي غيرت مفاهيم كان لازم تتغير. أنا آسف قوي يا دكتور عاصم، ولو الأستاذ سعيد عايز يطمن أكتر لكلامي ده يقدر يجري الفحوص دي في أي مستشفى تاني. أنت فكرتني بالمستشفى، أنا حجزت تذكرتين لأوروبا عشان سعيد يسافر يتعالج هناك. بسيطة يا دكتور عاصم، ترجعهم تاني؟ أرجعهم إزاي؟ بعد اللي سمعناه دلوقتي يبقى سعيد لازم يسافر. ليه يا بابا؟ هيسافر لوحده؟ وانت معايا راجيا يا حبيبتي، تقضوا شهر العسل في أوروبا يا حبيبي. كنتم مع حياة عمري. اشترك بالتمثيل حسن السبكي، سمير زين، سمير فهمي، جمال زغلول، فاطمة شوشة، أحمد حسن، سلوى محمد علي، عنايات صالح، ويعقوب عزيز. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم ومحمد صادق. جمال حماد، زياد علي فايق.